قف بالخضوع ونادي ربك يا هو. إن الكريم يجيب من ناداه. واطلب بطاعته رضاه فلم يزل الله بالجود يرضي طالبين رضاه. واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه. واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو. فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتقرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظراء والأشباه. شيدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه. طوعا وكرها خاضعين لعزه فله عليها الطوع والإكراه. رب رحيم مشفق متعطف الله لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. فإذا بليت بغربة أو كربة فادعو الإله وقل سريعا ياه. يا من هو المعروف بالمعروف يا الله غوثاه يا رباه يا مولاه. ما لي إذا ضاقت جميع مذاهبي أحد ألوذ بركنه إلا هو. ثم الصلاة على النبي وآله الله وتعم بالخيرات من والاه. ما صاح في عذب العذيب مغرما الله أو لا حبار ذو الأبرقين سناهم.